بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه الكافي في كتاب الجنائز، ويسارع في قضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا حديث حسن، فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فلم يصل عليه، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، رواه النسائي. وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويسارع في قضاء دينه. يسارع، الضمير هنا عائد على الورثة أو من كان وليا للميت، فإن لم يكن فمن يتولى أمره من المسلمين، الحاكم الشرعي أو غيره. إذن ويسارع، نقول يسارع الضمير عائد على الورثة أو من كان متوليا لأمره. ويسارع في قضاء دينه، والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك، فكل ما يثبت في ذمة الإنسان فإنه يسمى دينا، فتجب المبادرة بقضاء دين الميت. لكن متى؟ إذا ثبت ببينة. تجب المبادرة في قضاء دين الميت إذا ثبت ببينة. وأما ما لم يثبت ببينة بل بدعوى من صاحبه فهذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يصدقه الورثة، والحال الثاني أن يكذبه الورثة. فإن صدقه الورثة وفوا الدين، وفوا الدين، إلا إذا كان في الورثة قصر فإنه لا يوفى من حقهم بل من نصيب من صدقه فقط. فإن كان يرث النصف وفى نصف الدين، إذا كان يرث النصف مثلا وفى نصف الدين، ويبقى الباقي إلى رشد الورثة. وأما إذا كذبوا فالأمر ظاهر. أفهمتم؟ إذن يسارع في قضاء دين الميت متى؟ إذا ثبت ذلك ببينة. فإذا أتى ببينة من شهود أو كتابة أو نحو ذلك فإنه يسارع بقضائه. أما إذا كان الدين، إذا كان هذا الدين مجرد دعوى من صاحبه، بحيث لما مات الميت جاء إلى الورثة وقال: في ذمة مورثكم لي كذا وكذا من الدراهم، فحينئذ إما أن يصدقوه أو يكذبوه، أو يصدقه بعضهم ويكذبه بعضهم. فإن صدقوه جميعا وجب عليهم أن يوفوا الدين، وإن كذبوه لم يلزمهم شيء. وإن صدقه بعضهم دون بعض وجب إيش؟ على من صدق دون من لم يصدق من نصيبه. إلا إذا كان في الورثة قصر. فمثلا لو فرض أن شخصا مات وله ابنان، أحدهما بالغ الرشيد والآخر دون البلوغ، لم يبلغ حد الرشد، فجاء شخص وادعى أن في ذمة أبيهم له مثلا 100,000 ريال، 100,000 ريال، صدقه الكبير، نقول يدفع من حصته. كم يلزمه من الدين؟ نصفه، 50,000، والخمسون الباقية ننتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ وصدق وفي الدين، إذا لم يصدق فإنه لا شيء له. يقول المؤلف رحمه الله: ويسارع في قضاء دين، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا حديث حسن، فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه. لو فرض مثلا أن الميت مات وعليه ديون، ولكن ليس هناك دراهم، يعني عنده عقارات وأراضي تحتاج إلى بيع وتصفية وتحتاج إلى زمن، فيستحب أن يتكفل عنه بها، فيأتي شخص ويقول أنا أتكفل أو أنا كفيل لك بدين هذا الميت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فلم يصلي عليه، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه، رواه النسائي. وهذا يدلنا أيها الإخوة على عظم شأن الدين، عظم شأن الدين. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء، لما سأله رجل عن الشهادة قال إنها تكفر كل شيء، فلما ولى دعاه وقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا، إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. قال وتستحب المسارعة في تفريق وصيته، يعني أن الإنسان إذا مات فيستحب للورثة أو لمن تولى أمره أن يسارع ويبادر في تفريق وصيته. لماذا؟ قال ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصلة. ومع الأسف أنك تجد بعض الورثة، أن بعض الورثة إذا مات الميت يتوانون ويتأخرون ويماطلون في إنفاذ وصيته، وليعلم أن الورثة لا يحل لهم شيء من تركة الميت حتى توزع الوصية. ولهذا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا يحل للورثة شيء من التركة إلا بعد الوصية وقضاء الديون، فيجب عليهم أن يقضوا ديونه، ويجب عليهم أيضا أن ينفذوا وصيته، لأن التأخير والمماطلة من التبديل الذي قال الله عز وجل فيه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ثم أيضا ربما أن الورثة نسأل الله العافية إذا مات الميت عليه ديون ربما جحدوا ما خلفه من مال، يجحدون ما خلفه من مال لأجل أن يستجدوا الناس أو أن يجبروا أصحاب الديون على إسقاطها، فيقول مثلا لم يخلف شيئا مع أنه خلف، أو يماطلون ويقول لعلكم تسقطون شيئا من الديون مع أن الميت قد خلف ما يفي للدين. لكن هنا مسألة، وهي لو فرض أن الميت مات وعليه دين ولم يخلف مالا، فهل يلزم الورثة شيء؟ الجواب لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء، لعموم قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الميت الذي أخذ المال من الناس إما بقرض أو ثمن مبيع أو غيره، إن أخذها يريد ردها لأصحابها أداءها، فإن الله عز وجل يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. من أخذ أموال يريد أدى الله عنه، وأداء الله خير من أدائنا، وإن أخذها يريد إتلافها وجحدها فقد أتلفه الله، فلا نعينه على معصية. بقي مسألة أيضا في مسألة الوصية، لو أوصى الميت بأن يدفن في مكان معين، بأن قال إذا مت فادفنوني في مكة في المدينة، فهذا جائز، هذا جائز، لكن هذه الوصية لا يلزم تنفيذها، هذه الوصية لا يلزم تنفيذها، لأنه ليس فيها مقصود شرعي، لأن الأرض لله، لأن الأرض كلها سواء. فإن كان لغرض صحيح وجب تنفيذها، يعني نفرض أنه مات مثلا في بلد كفر وقال إذا مت في هذا البلد فانقلوني وادفنوني في بلدي، يخشى مثلا أن يعبث أحد في بدنه أو نحو ذلك، أو يأتي النباش ينبشون، فهذا غرض صحيح. أما إذا لم يكن هناك غرض صحيح ومقصود شرعي فإنه لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ نقول لأن الأرض سواء، لأن الأرض كلها سواء، والإنسان لن ينفعه إلا عمله الصالح. الأرض دفنت في مكة، دفنت في المدينة، دفنت بجوار الكعبة، لن ينفعك، لا ينفعك عند الله إلا عملك الصالح، عملك الصالح. ولذلك لما سيأتي في كلام المؤلف أن بعض العلماء قال تستحب، يستحب الدفن بجوار الصالحين، يعني الإنسان يدفن بجوار الصالحين، على أقول كلام فيه نظر، لأن عمل الصالحين لهم ولا تنتفع به. نعم. قال رحمه، أما لو أوصى مثلا بأن يغسله فلان أو يكفنه فلان أو يتولى الصلاة عليه فلان، فهذا يلزم تنفيذه لأنه قد يكون له غرض، غرض صحيح. وعلى هذا فوصية الميت فيما يتعلق بتجهيزه، وصية الميت فيما يتعلق بتجهيزه، إذا أوصى بأن يغسله فلان أو يكفنه فلان أو أن يصلي عليه فلان، فإن هذا جائز ويجب تنفيذه لأنه قد يكون له غرض صحيح. فقد مثلا يوصي أن يتولى تغسيله فلان بسبب تقواه لله عز وجل ومعرفته بأحكام التغسيل، أو بسبب أن في جسد هذا الميت أن فيه عيوبا لا يحب أن يطلع عليها أحد، افرض مثلا في جسده فيه أشياء من العيوب لا يحب، قد أخفاها في حياته ولا يعلمها إلا شخص واحد، أو لو علمها أيضا هذا الشخص لكتمها، ففي هذا الحال يجب تنفيذ الوصية. كذلك لو قال أوصي أن يصلي عليه فلان ونحو ذلك مما فيه مقصود شرعي، فيجب تنفيذ الوصية. نعم. ها؟ كيف بالعكس؟ ما هذا غير ما فيها مقصود شرعي. قال رحمه الله: باب غسل الميت، وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه. وأولى الناس بغسله من أوصى إليه بذلك، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب غسل الميت، وهو فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالأمر في فرض الكفاية، الأمر ابتداء موجه إلى الجميع، جميع المسلمين أو جميع من علم يجب عليه الغسل، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يقول: وهو فرض كفاية. والدليل على أنه فرض كفاية: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر. هذا أمر، اغسلوه، وهذا يدل على الوجوب. وقول اغسلوه ولم يتولى غسله يدل على أنه فرض كفاية. فهمتم؟ إذا نأخذ من قول اغسلوه نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى وجوب تغسيل الميت، والفائدة الثانية أن تغسيل الميت ليس على سبيل الوجوب العيني بل الكفائي، لأنه لو كان على سبيل الوجوب العيني لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر ويقول هلموا نغسله. ثانيا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، كما في حديث أم عطية. ولأن هذا من حقوق المسلم على المسلم أن يقدمه إلى ربه على أكمل هيئة من الطهارة والنظافة. يقول: وأولى الناس بغسله من أوصى إليه بذلك، أو الأولى به وصيه. فإذا قال إن مت فالذي يتولى تغسيل فلان أو أوصي بأن يغسلني بعد موت فلان فإنه يقدم. والميت كما تقدم قد يكون له غرض صحيح بهذه الوصية، كما لو كان الموصى تقيا أو ممن يستر ما رآه من مكروه، أو كان عالما بأحكام التغسيل، أو كان أرفق بالميت من غيره، فحينئذ يقدم. ثم بعد الوصي، والدليل على ذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت. هذا الدليل التعليل فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه فتفرق ثلثه. والأولى بالوصية كما سيكون يذكر المؤلف يعني الأولى بتقسيم الوصي ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب من العصبة. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه ثم جده ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصابته ثم الرجال من ذوي الأرحام ثم الأجانب لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه وأولاهم بغسل المرأة. وعلى هذا يكون ترتيب الورثة في التقسيم إذا لم يكن وصي: الأبوة ثم البنوة ثم الأقرب فالأقرب ثم الأخوة ثم العمومة. فنقول بنوة أبوة ها أخوة عمومة. فلو اجتمع أب وابن قدم الأب، ابن وأخ قدم الابن، لكن الأخ لابد يكون شقيق أو لأب. طيب لو كان هناك أخ من أم الشقيق مقدم عليه ها؟ أي نقول ليس من العصبة فلا حق له في التغسيل إلا إذا أوصى، فيكون أولى بالوصية لا بالعصبة. واضح؟ نعم. طيب أخ وعم، أخ شقيق وعم شقيق الأخ. طيب عم أخ لأب وعم شقيق، أخ لأب الأخ. طيب ابن ابن ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق الابن الطويل، الابن الطويل. أي نعم، لأنه يبدأ أول بالجهة ها الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم القوة. نعم. أي نعم. قال رحمه الله: وأولاهم بغسل المرأة أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجنبيات. ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف لحديث أبي بكر رضي الله عنه وقول عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أبو داود. نعم. المسألة وهي أنه يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، يعني الزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل الزوج، لما تقدم من أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله من امرأته أسماء بنت عميس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. فيجوز للرجل أن يغسل المرأة والمرأة، يعني الرجل أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها. ولا يقال إن الموت أعظم فرقة، إنه لما مات حصلت الفرقة، فيقال نعم وإن حصلت الفرقة لكن علق النكاح لا تزال باقية، علق النكاح لا تزال باقية، بدليل أن المرأة تعتد عدة المرأة من حكمها إيش؟ براءة الرحم. إيه؟ لا، من حكمها غير براءة الرحم، حق الزوج، حق الزوج. طيب إذن نقول يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه. نعم. قال رحمه الله: وفي غسل الرجل امرأته روايتان، أشهرهما يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر، فكان إجماعا، ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج، والأخرى لا يباح لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها، فحرمت اللمس والنظر كالطلاق. نعم. والأول أصح، أن علق النكاح لا تزال باقية ولورود النص بهذا. نعم. قال رحمه الله: وأم الولد كالزوجة في هذا لأنها محل استمتاعه، فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه، وإن كانت رجعية وقلنا الرجعية مباحة له فله غسلها وإلا فلا. طيب يعني لو طلق الرجل امرأته، سنطلق امرأته ثم مات وهي في العدة، ولذا قال: فإن طلق الرجل زوجته فماتت هي في العدة فهل له أن يغسلها أو لا؟ لا، نقول إن كان الطلاق بائنا كما لو كانت آخر ثلاث تطليقات أو طلقها ثلاثا على القول بوقوعها فإنه لا يغسلها لأنها بانت منه من ولا ترث منه. وأما إذا كان الطلاق غير بائن رجعي فإنه يغسلها وهي تغسله. فلو فرض أنه طلق امرأته طلقة وفي أثناء العدة مات الزوج أو ماتت الزوجة فلكل واحد منهما أن يغسل الآخر الآخر لأن الرجعية زوجة ولها حكم ولها حكم الزوجات. طيب نقف على الفصل ونستكمل إن شاء الله تعالى والله أعلم. نعم ما يلزم يقول لو أوصى أن أولاده لو أوصى أولاده بقضاء دينه مع أنه لم يخلف مالا نقول من برهم بأبيهم أن يقضوا دينه لا سيما إذا كانوا موسرين لكن ذلك لا يلزمهم شرعا لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم هي المسألة الآن المتكررة الآن يا شيخ عند أغلب من يموتون عليهم ديون أن تجد أنه ليس له ملك إلا بيته الذي تسكن فيه العائلة. نعم فالورثة أصلا لا يلتفتون في الغالب إلى أن هذا البيت يباع من أجل الدين. طبعا الآن إذا حصل مثل هذا يعني يجب الآن أن البيت إما أن يباع وإما أن يتكفلوا بالدين وبيقول والله بيت كيف نخرج من البيت. أي نعم هذه لأن يجب أداء الحقوق فهم الآن إما أن يبيعوا البيت ويسددوا الدين من ثمنه أو أن يتكفلوا بقضاء الدين من ماله.